الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وذكرت في الليلة السابقة بعض البيانات عن أن الله عز وجل قد أعلى كلمته وجعلها العليا على كل دين وعلى كل مذهب، وقارنت بين أنوار الإسلام وبين ظلمات أهل الجاهلية من كل جنس ومن كل لون ومن كل عصر ومن كل مصر من يوم بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وأشرت إلى أن القرآن العظيم فيه تبيان كل شيء، وضربت لذلك مثلا بما صح من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن مسعود عندما قال: لعن رسول الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وأن امرأة معاصرة لابن مسعود جاءته وقالت: سمعتك تلعن كيت وكيت، وقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ذلك فيه، قال: لو كنت قرأته لوجدته. وكررت ذلك ثلاثا، وأعاد عليها نفس الجواب ثلاثا، ثم قالت: أين أجده؟ قال: في قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صح الخبر كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وطبعا كلام هذا من المعجزات الغيبية، معناه أنه يوشك أو يوشك أن يجلس رجل على أريكته، على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، أو أن يجلس رجل متكئا على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن يعني والسنة النبوية وهي وحي غير متلو، إن هو إلا وحي ما ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. وقد وجد من هذا الجنس الذي أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا من تجرأ ممن ينتمي إلى الإسلام ويدعي أنه مسلم وأنه من أتباع النبي محمد، ولو قلت له إن كافر يقتلك، من قال: ما نأخذ إلا القرآن، ما نقبل سنة النبي محمد، ولا نقبل أحاديث البخاري ولا مسلم ولا غيرها، حتى لما قرب بنا قل هو الله أحد قالوا: لا تقولوا قل، لأني قل قالها الله للنبي والنبي خلاص، فقولوا إذا قريتوا الآية يقولوا الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له. وصل هذا في عصرنا، وهو من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لأنه ما حدث، ما ترك الدنيا إلا وقد بيّن للإنسان خيرها كاملا غير منقوص، ونهى عن أي شر يصيبها غير منقوص. وكما قلت البارحة ما في خطبته الطويلة التي خطبها من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، ما نزل من منبره إلا للصلاة الظهر وصلاة العصر فقط، بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس، حتى أدخل، يقول الحديث، حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يعني عرف الناس منازلهم، عرف الناس منازلهم، بين كل شيء، وما ترك صاحب فتنة يتبعه الرجل والرجلان إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. حفظ ذلك من حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسي ذلك من نسي. أشرت كذلك البارحة إلى أن القرآن جاء بقواعد، وجاء بأحكام صريحة واضحة مفردة. يعني يأتي حكم، يأتي حادثة، تأتي حادثة، فينزل القرآن ببيان حكمها، كاللعان مثلا، كاللعان مثلا، وكالإيلاء مثلا، كالإيلاء مثلا، ينزل يعني مسألة واحدة ينزل بها القرآن. وكالظهار مثلا، في التي ظهر منها زوجها وقال أنت عليك ظهر أمي، وجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت إما ذكر طلاقا، إنه تزوجني وأنا صغيرة، فلما كبرت سني ونثرت كنانتي جعلني عليه كظهر أمي، ولم يذكر طلاقا. والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبها لأنه لم ينزل عليه فيها وحي. فلما أدبرت وإذا الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، إلى آيات في أول سورة المجادلة. فينزل تنزل الآيات لبيان حكم معين. لكن القاعدة عند أهل العلم، شوف اللي ما هو عند غيرنا، اللي ما هو عند غير أهل الإسلام، ولا سيما عند أهل السنة والجماعة طبعا، لأن قد وجد ناس ينتمون الإسلام ولكننا نسمي أهل الأهواء، لا يلتزمون بأحاديث رسول الله ولا بأخبار النبي محمد، يتبعون شياطين الإنس وشياطين الجن الذي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ويقولوا ما نأخذ بسنة النبي محمد ولا نأخذ إلا بالقرآن. فالعلماءنا وضعوا قواعد وقالوا هل العبرة إذا نزل حكم، إذا نزل من الله عز وجل في القرآن حكم على حادثة معينة، هل يكون هذا الحكم، هذا الحكم خاص بها، هل يكون هذا الحكم خاصا بها، ولا يشملها ويشمل كل من كان على مثالها وشاكلتها؟ فوضعوا قاعدة في أصول الفقه، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ وعامة أهل العلم ما عدا ما ينسب إلى مالك رحمه الله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلو جاء حكم اللعان نزل في عمير العجلاني وامرأة هلال، لكن هل هو خاص إلى يوم القيامة؟ ما دام شريعة الله قائمة وتجد من ينفذها سيحكمون بهذا الحكم إلى يوم القيامة، الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء نقراها ونطبقها إلى يوم القيامة. وراح عمير عويمر العجلاني وراحت مرات هلال ابن أمية وراح، ولكن الحكم قعد. والعلماء لما قالوا إن السبب يعني معتبر، قلنا معتبر، لكن الكلام صحيح سيق من أجله، الآية نزلت من أجله، وإذا كانت الآية نزلت من أجل حكم يدخل فيها دخولا أوليا، يعني هو أول من يطبق فيه وبعدين ينتقل إلى غيره، فكل ما حدثت له ومن حدثت له هذه الحادثة كذلك. الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان يضرب ينتف شعره ويرفع صوته ويصرخ ويقول يا نبي الله هلكت وأهلكت، قال ويحك مالك، قال واقعت أهلي في نهار رمضان. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه كفارة. أقل تصوم يعني تعتق؟ قال ما أستطيع. تصوم 60؟ قال هو جاني البلاء إلا من الصيام لأني صايم، ما أقدر أصوم 60 يوم، ما أصبر 60 يوم أنا صايم متتابعة. قال تطعم 60 مسكين؟ قال ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فجيء للنبي فرع يصع 60 أطعم 60 مسكين، فقال أطعمه على أهلك، كلوا أنت وأهلك ما دمتم فقراء كلوا، وكفر عن يمين. هل هذا الحكم خاص بهذا المجابح في النار؟ إلى يوم القيامة من عمل عمله طبق عليه الحكم. ولو العلماء قالوا طب اصبر، هو جاء يضرب شعر، يضرب صدره وينتف رأسه شعره، يشد شعره من الغضب، هل هذا الحكم مبني اللي هو العتق الظهار والحكم العتق أو الكفارة مبني على ضرب الرأس أو على ضرب الصدر أو على؟ قالوا لا لا لا، جعلوا باب من أبواب أصول الفقه في القياس تنقيح المناط، يسميه علماء الأصول تنقيح المناط. يعني العالم ينظر في هذا الخبر الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الحكم ده مبني على ضرب الرأس؟ لا. هل مبني على كون جاي يصرخ في نهار رمضان؟ لا. هل كونوا أعرابي؟ لا. افرض أعرابي ولا عجمي ولا عربي كله سواء، وكونوا جاء في نهار رمضان أو جاء في ليل رمضان كله سواء، ولو جاء بعد رمضان كله سواء، الحكم ما تعلق بالصور هذه، إنما تعلق الحكم بكونوا جامع في نهار رمضان، وقع أهله في نهار رمضان. وضعوا أصولا للفقه، قلت البارحة أو قبل أعلم إنها فيها أربعة متفق عليها، وهي وهي وهي من أكبر نعم الله على الناس بعد كتاب الله وبعد سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الشافعي أول من سبق أهل العلم لوضعها. وطبعا العلماء أهل العلم طبعا دين ما هو موجود عند غيرنا. أنتم لو رحتوا جميع مكتبات الدنيا، يعني مثل مكتبة اللي يسمونها مكتبة الكونجري اللي في أمريكا، ومكاتب في هولندا ومكاتب في باريس ومكاتب في لندن ومكاتب في كل بلاد الدنيا، مكاتب من أضخم المكاتب، ويمكن تكون أكثر مجاميع فيها من كتب من اللي موجودة بالإسلام، ولكن لو تفحصها تجد الكتب الإسلامية فيها من أكثر الكتب الموجودة، يمكن تكاد تغطي على أكثر الكتب اللي موجودة في بلادهم من المخطوطات والمطبوعات، لما صار فيه مطبوعات تغطيها كتب المسلمين، وهي التي أضاءت الأنوار لأهل أوروبا، اللي دخل منهم الإسلام دخل، واللي ما دخل استفاد من العلم الذي جاء به المسلمون وورثه هؤلاء اليهود والنصارى منهم. فوضعوا أصول الفقه، فيه أربع أصول الفقه. الكتاب، وقلت لك الكتاب يحتاج إلى بحث، ما هو مجرد الكتاب، يعني لو جانا واحد مثلا ما يعرف يقرأ ولا يكتب، أو حتى يعرف، أو دخل دار الحديث ولا دخل مدرسة ابتدائية ولا دخل يمين ولا يسار وقرأ له 20 حديث أو قرأ له كذا وكذا، يجي يفتي؟ لا، ما يفتي، لأن لا يمكن يستنبط من الكتاب إلا أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر وإلى لعلمه الذين يستنبطوه، أهل الاستنباط، أهل الفقه، أهل العلم المجتهدين اللي أخذوا قسطا كبيرا من كتاب الله. وقصت لو تسألوا عن أي مسألة في كتاب الله يجيبها لك في الحل، يقول لك في سورة كذا، في سورة كذا، تقول له الحكم ده مذكور في، يقول لك في سورة كذا، هذا مجتهد ده. لو تجي للحديث يجيب لك من البخاري ولا مسلم في 10 دقائق، ما يحتاج يومين ولا 3. كذلك يعرف مفردات اللغة كما أشرت البارحة، وتراكيب اللغة، لأن اللغة لابد من معرفة مفرداتها ومعانيها، لأن الكلمة الواحدة كما قلت أمس قد توجد في موضع من كتاب الله لها معنى، وتوجد نفس اللفظة في موضع آخر من كتاب الله لها معنى آخر غير هذا من يناقضه تماما، وهذه حق في محلها وهذه حق في محلها، فالسياق يدل يبينها ويشرحها ويوضحها. ترى المفردات البلاغية، المفردات والتراكيب البلاغية والتراكيب النحوية لابد يكون يعرفها، لابد يكون يعرف من اللغة العربية ما يفهم به كتاب الله، ويعرف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل ما يعرف. فجمع أول شيء الكتاب ولو قواعد، وجعل العلماء كذلك مادة، العلماء من زمان ما هو من عصرنا، مادة اسمها أصول التفسير. أصول التفسير عشان تعرف القواعد اللي ينبغي أن يسلكها المفسر لكتاب الله. ما يجي أي واحد يفسر، مثل أنا سمعت وأنا صغير ولما قاعد عند البهائم عند البقر والجواميس وسمع واحد يقول قالوا أرسل معنا أخانا نكتل، قال ترى أخو يوسف اسمه نكتل، على أنه كلمة قال أرسل أخانا نكتل، أرسل معنا أخانا نكتل، يقول إن أخو يوسف اسمه نكتل. هو يا أخي لو كان أخوه اسمه نكتل كان نكتلا، ما قال نكتل بلا مساكنة، لكن هو أصله لا يعرف الساكن من المظلوم من المظلوم من المجرور، ما يعرف شيء، إنما سفاهة وتطاول على كتاب الله وعلى سنة من قلة الخوف من الله من جهة، ومن قلة العلم. وإذا كان أهل العلم هم أشد الناس خوفا من الله وخشية لله، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان بالله أعرف كان من الله أخوف. وكلما اشتدت معرفة العبد من الله كان أشد خوفا من الله عز وجل في سره وعلانيته ووحدانيته وانفراده وخلوته وجلوته مع الناس ولو كان وحده. كذلك سنة النبي محمد جعلوا كذلك أصول الحديث، كتاب كتب مستقلة، علم منفرد أصول الحديث، ويسمونه مصطلح الحديث، بعض الناس يسمونه مصطلح الحديث. لا بد من دراسته، ولا بد من معرفة قواعده، ولا بد من معرفة قواعده. وبعدين يجي في مصطلح الحديث، ما كل حديث يقول واحد من رجاني كان هنا جالس في المسجد النبوي من الخرافيين زمان، وجاء ألف جاء على جامع الجامع الصغير والجامع ده والجامع ده، وكان المؤلف قال هذا حديث يذكر حديث النبي في الجامع ويقول حديث ضعيف، أو يقول حديث صحيح، أو يقول حديث حسن. هذاك الخرافي وش سوى؟ قال نحذف من الكتاب كل كلمة صحيحة ما دام قال رسول الله، ما دام المؤلف، ما دام الكتاب فيه قال رسول الله، لابد أن يكون كلام الرسول. من أن تجيبوا كلام الرسول؟ واحد من الناس مرة لكان زنديق أو بشر، فلما تاب وتاب الله عليه قال انظروا على عمن تأخذون دينكم، وضعت على النبي أظن 100,000 حديث من الكذب على رسله، والنبي مخوف على رسله يقول من حدث عني فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. يعني لابد تعرف من أصول الحديث، تعرف من أصول الحديث الحديث الصحيح، وطبعا قسموه أيضا صحيح لذاته وصحيح لغيره، وتعرف الحديث الحسن وقسموه أيضا حديث حسن لذاته وحسن لغيره، وتعرف الحديث الضعيف، وتعرف الحديث الموضوع، وتعرف المنقطع، وتعرف المقطوع، وتعرف المعلول، وتعرف المدرج، كلها تعرف. هذه لا بد منها لمن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يعرف هذه القواعد، من غيرها لا يحل له أن يحدث عن رسول الله، ومن غيرها لا يحدث أن يفتي في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يعرف لابد أن يعرف أن هذا الحديث صحيح، وكوكب كون حديث صحيح لذاته يعني يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى، ويعرف الحديث المتواتر، والذي يرويه الجمع عن الجمع الذين تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. عرفنا هذه الأخبار وهذه الأحاديث، هذا كله من فضل الله علينا أمة النبي محمد، ما يوجد عند غيرنا. اسألوا النصارى عندكم أصول فقه؟ يقولوا لا. اسألوا اليهود قل لهم عندكم أصول فقه؟ يقولوا إيه عندنا أصول فقه. من أخذتوا يا إخوان القردة والخنازير؟ أخذتوا من عندنا لما قالتوا أصول الفقه عندنا؟ قالوا ما هم قادرين يقولوا نعم، ما هم قادرين يقولوا نعم حتى لا يخزون خزيا عاجلا، وإنما أخذهم سموا كتاب اسمه التلمود، ألفوا كتاب سموه التلمود، والتلمود هذا كتاب فقه اليهود، ما هو أصول فقه اليهود، جمع فيه الأحبار والرهب الكاذبون على الله وعلى رسوله من الأكاذيب ما يندى تندى له الجبين، فمن قواعد التلمود أن جميع الأناسي بهائم وحيوانات، جميع ما عدا بني إسرائيل، وإنما خلقهم الله على صورة إسرائيل، على صورة بني إسرائيل، ليسهل استخدامهم، لأنه لو كان كلب أو خنزير ما يقدر يأكله ويشربه ويقدم له الخدمة ويكريت البيت ويسوي له كل شيء. فيقول الله خلق بني آدم كلهم على صورة الإسرائيليين ليخدمهم، هذا في نص التلمود. ومن نص التلمود أن الموت جزاء الأممي إذا لطم إسرائيليا، إذا بس ضرب يقولوا حرية وإخاء ومساواة، هم اللي عاملين موضوع الحرية. اليهود الماسون كما قلت كثيرا خططوا للقضاء على الأديان كلها، وأوجدوا حزبين، هم الأم والأب، حزبين متناقضين تماما في كل شيء، فأوجدوا الرأسمالية المغالية في الباطل والشر، وأوجدوا الشيوعية. ونفس القواعد اللي موجودة عند الشيوعيين، يعني الأصول، الماسون يقول حرية وإخاء ومساواة، القواعد الثلاث، نبحث عن الحرية والإخاء والمساواة. وقصدهم من الحرية فتك أعراض النساء، وأن المرأة تفعل ما تشاء والرجل يفعل، مع أني لو جيت لواحد من هؤلاء وطعن على واحد ماسون يقتله، وين الحرية إذن؟ ما بحرية. والإخاء يقولوا كل بني آدم إخوة، أنتم يا أبناء التلمود تقولوا على كل بني آدم إخوة، وأنتم نصكم على أنهم كلاب وخنازير وأشد نجاسة من الكلاب والخنازير، حظائرهم وبيوتهم أشد نجاسة، وتقولوا هالكلام ده؟ هذا موجود عندهم. وأن الربا الفاحش يجوز مع جميع الأمميين، كما جاء، وأنه من غير الأمميين، يعني مع بني إسرائيل، لا يجوز الربا الفاحش، كما جاء يقول في سفر موسى وصموئيل، وهم كذبين على موسى وعلى صموئيل، يقولونه على أن موسى وصموئيل يبيعون الربا الفاحش مع غير اليهود، ولكن لا يبيعونه مع اليهود، غير الفاحش يجوز لهم. في أمور كثيرة هذا اللي عندهم، مثل ما قال مسيلمة لما قال له عمرو بن العاص: يا مسيلمة، محمد ينزل عليه قرآن، انت ما نزل عليه قرآن، نزل عليه قرآن مثل اللي نزل على محمد. قال له: وين القرآن؟ قال له: يا ضفدعين، نقي كم تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوما يجهلون. فضحك عمرو بن العاص وقال: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. وصديقه ما يقدر يعمل فيه شيء، قال: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. ولما أخذ ثمامة بن أثال اليمامي رضي الله عنه، وكان كافرا، وربط في المسجد، وبعدين كل ما يمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسلم يا ثمامة. يقول له: أي يا ثمامة، ما وراءك يا ثمامة؟ يقول: أرى ما ترى، ورائي ما ترى، إن تمنن على شاكر، وإن تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال يا محمد جمعت لك منه ما تريد. 3 أيام النبي مر عليه ويقول له، ويعيد على النبي نفس الكلام. فقال النبي: أطلقوا ثمامة. فانطلق الحال في الحال، هما أعلن إسلام ولا شيء، بمجرد النبي قال أطلقوا ثمامة، انطلق إلى نخل قريب من المسجد واغتسل فيه، ثم رجع وهو يرفع عقيرته ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلم قال: يا نبي الله، والله لن يذوق أهل مكة حبة من قمح اليمامة إلا إذا أسلموا لله رب العالمين. كان أهل مكة وأكثر جزيرة العرب عايشين على القمح اللي يجوهم من اليمامة. قال: والله لن يذوق أهل مكة حبة قمح من حنطة اليمامة إلا إذا أسلموا لله رب العالمين. ولما ارتد الناس بعد موت حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعد ما ارتدوا صار ثمامة، ارتد أهل حائد كذلك، أنا وسلمة، فوقف لهم ثمامة: يا أهل جبلي أجا وسلمة، يا طي تكونون آخر الناس، مثل ما قال أيضا العبد الصالح السعيد عتاب بن أسيد أمير مكة وهو شاب صغير سنه 17 سنة يوم مات وسلم، وحاه لبعض الناس من اللي في قلوبهم مرض وتوهم مسلمين جديدين أن أن أن أن يلعب على أهل مكة، قال تكونون آخر الناس إسلاما وأولهم كفرا، فهداهم الله واستمسكوا بدينه. وبالكلام أسامة بن أثال لأهل ما هو أسام عدي بن حاتم لأهل أجا وسلم، وسمامة بن أثال لأهل اليمامة، يقول لهم يا أهل اليمامة تسمعون كلام هذا الكذاب، ترتدون عن دين النبي محمد الدين الكامل الكامل الشامل، وتتبعون هذا الكاذب الكذاب الدجال الذي يقول يا ضفدع يا ضفدعين، يقول لهم سمامة بن أثال يا ضفدع يا ضفدعين، هل يخرج هذا من إل؟ يعني هل يخرج هذا من إله؟ هل يكون هذا كلام الله؟ وكان لكلام سمامة أثر كبير عليهم، فسارع كثير منهم إلى الإسلام وخرجوا على على على مسيلمة حتى قتله الله عز وجل. يعني ما يستطيع كذلك التلمود اللي عنده شبيه بكلام مسيلمة وكلام غيره ده، يعني عبارة عن حثالة أفكار اليهود النجسة جمعوها في كتاب سموه التلمود، وهو عندهم أعز من التوراة، وفي كثير جدا جدا جدا جدا مما يناقض التوراة. وطبعا كون النصارى يتبعون اليهود في التلمود أيضا، كون النصارى يتبعون التلمود أيضا حتى دخلوا على الأناجيل بأيديهم بعض مبادئ التلمود الكاذبة، كما ذكرت أكثر من مرة على أن عيسى عليه السلام كما جاء في الأناجيل الأربعة متى ومرقس ويوحنا ولوقا، بس ذكرت البارحة أن المرأة اللي تبعته وتقول له يا سيد يا ابن داود بنتي مجنونة تعال أخرج منها الجنيد، قل لها كده تعال تعال يعني يقرأ عليها، فلم يلتفت إليه، بدأ التصيح يا سيد يا ابن داود يا سيد يا ابن داود، فقال أتبعه يا سيد لماذا لا تجيب هذه المرأة، فالتفت إليها وقال يا امرأة ما جئت إلا لخراف بني إسرائيل الضالة، ما جئت للكلاب والخنازير. عيسى يقول كده، عيسى يقول على بني آدم كلاب وخنازير إلا إذا كانوا كفارا بالله ورسولهم أشد أخبث من الأنعام والكلاب والخنازير إذا كانوا كفارا بالله ورسوله. يا امرأة ما جئت إلا لخراف إسرائيل الضالة، لم أبعث للكلاب والخنازير، قالت والكلاب يا سيد، وجلست على كأنها جالسة يعني القرفصاء، يا سيد تتضرع له يا سيد ابنتي مجنونة الكلاب ترضى بالفتاة التي يرمى لها من سادتها، فقال يا امراه عظيم إيمانك، وقرأ على المجنونة وشفيت في الحال. طبعا هذا موجود في الأناجيل بس فيه تناقض بين متى ومرقس ويوحنا ولوقا، واحد يقول لك كما قلت البارحة إنها فينيقية، واحد يقول يعني سورية، واحد يقول إنها كنعانية يعني فلسطينية، اختلاف طبعا وتناقض ظاهر. لكن القصة هذه من مبادئ التلمود، ما تنزل من الله عز وجل ولا ينطق بها عيسى عليه السلام، لأن جميع الأنبياء هم أكمل الخلق أخلاقا وسلوكا وقلوبا وأطهر، والله الله يصطفي من الملائكة رسل الناس، ويقول لموسى اصطنعتك لنفسي، ويقول ولتصنع على عيني، الله يعني رسالته رسالة يختار لها من يشاء من عباده ممن يربيهم على عينه ويختارهم لنفسه تبارك وتعالى. فعلماء المسلمين وضعوا أصول الفقه، وضعوا أصول التفسير. أصول الفقه بعض قلت لك المادة الأولى الأصل الأول كتاب الله، ولا بد من معرفة أصوله. والمادة الثاني الأصل الثاني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث براءة الذمة، بس يسميها العلماء النفي، بعضهم يقول النفي الأصلي، هذا ما هو موجود عند غيرنا أبدا. لو عملنا فحص لجميع محاكم الدنيا التي تحكم بالطاغوت ولا تحكم بشريعة الله ما وجدناهم يعرفون هذه القواعد، وإن عرفوها لا يحكمون بها. كما قلت لك إن بعض البلاد العربية التي تنتمي للإسلام جعلين في أول قوانينها في أول المادة على القاضي أن يحكم بمقتضى هذا القانون، فإن لم يجد فبمقتضى أصول يعني القانون البلجيكي والفرنسي والسويسري والكذا، فإن لم يجد فبمقتضى العرف، فإن لم يجد فبمقتضى الشريعة الإسلامية. فجعلين الشريعة ما في الذيل بعد العرف، هو العرف يا بيخلي لكم شيء؟ إذا كانوا متعارفين الناس يتعارفون تعارفات متناقضة، كل بلد لها تعارف، حتى البلد الواحد والمتجاور مع بلد أخرى يكون لها لهذا العرف وذا العرف. وأنا ضربت لذلك مثلا مرات كثيرة، بعض البلاد لو خطبت منهم امرأة وقلت زفوها إلي يقاتلونك، يقول ليش أنت مالك أنت عشان نجيب لك بنتنا لابد تدخل عليها في بيتنا، ولا بد أن يدخل عليها في بيت أهلها، لابد أن يدخل عليها في بيت أهلها. البلاد الأخرى، البلاد الأخرى لو دخل عليها في بيت أهلها يقولوا سودت العمامة، يعني ارتكبت جرما لا نظير له. وابن الورد يقول ولا تسكن لغير، طبعا بس فيها معنى، ولا تسكن في دارها عند أهلها تسمع إذن ألوان من معددي، يعني عملية واحدة يتناقض فيها، وده يقول أنا مسلم وده يقول أنا مسلم، وهذا يرى من العار والخزي أن يبني الرجل على زوجته في بيت أهلها، وهذا يرى من العار والخزي أن يبني الرجل على زوجته في غير بيته أو تابع له، يعني لابد هي تزف إليه ما هو اللي يدخل عليها. بعض البلاد لابد هو اللي يدخل عليها عند أهلها، وهذا شيء واحد، ده يعني مسألة واحدة بالذات صارت محرمة عند قوم وواجبة عند قوم آخرين للتناقض، لأنه ما هو مبني على شريعة الله، لأن شريعة الله لا قالت يلزم أن يكون في بيت أهلها ولا بيت أهله، على حسب ما يتأثر للزوجين يجمعهم الله على خير، بدون شرط أن يكون في بيت أهلها ولا بيت أهله. لو قال له زوجني ابنتك، وقال له قال الرجل زوجتك ابنتك، وقال قبلت وعندهم شهود ودفع المهر، ياخذها ويروح في الحال، ما يحتاج يأجر بيت ولا يأخذ شقة ولا يمين ولا يسار، لو خطأ يصير أحسن شيء، مثل ما ضربنا مثل لقصة سعيد بن المسيب رحمه الله، وكان كبير التابعين في هذا المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان كبير التابعين، ويقولون أنه جالس 40 سنة ما فتيت التكبيرة الأولى وراء الإمام 40 سنة، وفي يوم من الأيام يقولون أن وحف أبو وداعة من تلاميذه جالس، وجالس كئيب وحزين، فنده تعالى يا ابن وش ليك شايفك حزين، قال ماتت زوجتي، قال ما تزوجت غيرها، قال منين اتزوج، ما عندي شيء يتزوج به، قال انا زوجتك ابنتي، وابنته هذه كان خطبها عبد الملك بن مروان لاحد ابنائه اظن ولي عهده، كان خطبها له اظن هشام او خطبها له، خطب بنت سعيد بن المسيب عبد الملك بن مروان خليفه المسلمين، طلب بنت سعيد بن المسيب لولده، فرفض رفضا قاطعا ان يزوجه اياه، قال لا أزوجه، هو أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين أنا ما نزوجه، أنا رجال أدور مصلحة بنتي، وبدل ما تسأل بنتي يوم القيامة عن الخدم والحشم والبيت والمال والحلال والبلايا اللي تسأل عنها، لأن كل راعي مسؤول عن رعيته، هي صبر عندها رعية كبيرة، أنا ليش أذكلها في حشرة يوم القيامة وتبدأ تسأل وش سويتي في الخادمة هذا وش سويتي في الخادمة هذه، وش سويت؟ خليها سهلة سمحة في بيت سهل سمح، ما يخطر عليها السؤال يوم القيامة. ورفض أن يزوج، فلما قال أبو وداعة ما تزوج، قال أنا أزوجك ابنتي، وكان من مال وكم يوم رافض ولي عهد المسلمين يومها في ولد خليفة المسلمين ورفضوا، فلما جاء في أذان العشاء يوم بدأ يأذن في المسجد النبوي لصلاة العشاء، راح بيته قبل الأذان بشوي بعد الدرس وسحب البنت وقال زوجتك، وقال قبلت ذلك وقبلها، وطلب جهدي يشهدون، ويأخذ البنت من البيت، تعالي وين يا أبو يروح، قال تعالي زوجتك لأبي وداعة، ويأخذها ويطق عليه البيت، يوم ضرب الباب أبو وداعة طبعا طول ما هو ماشي يرن في أذنه زوجتك ابنتي، كأني ما يسمع في الدنيا كلام إلا زوجتك ابنتي، لأنه يعني مستعظم إن كبير التابعين وشيخ المسلمين ويرفض زواج بنت خليفة المسلمين ويزوجها لأبو وداعة، الفقير اللي ما يملك طعامه، ويروح يدخل يدق عليه الباب، قال من؟ قال سعيد، طبعا ما خطر عليه في الحال سعيد بن المسيب، لأنه يعرف أن سعيد بن المسيب لا يمكن يكون خارج المسجد عند أذان العشاء أو الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب، لابد أن يكون في المسجد وقت الأذان. 40 سنة ما فتت التكبيرة الأولى وراء الإمام، 40 سنة. فوش سعيد وجابه إلا إذا كان جاء عشان يرد يقول لي أنا يعني اعتذر مني عشان أطلقها له ولا كذا. قال افتح، ويوم فتح الباب وإذا الرجل معه هالقميرة الصغيرة اللي جيبها له. قال رأيي خشيت إنك تنام الليلة لحالك، حبيت أأتيك بزوجتك، بارك الله لك فيها وبارك لها فيك. ويخليهم ويروح. المرة ما عندها شيء في البيت، ولا جابوا لها ملابس، ولا ودوها للخياط، ولا اشتروا لها ب1000 ريال الفستان، ولا ب10 ولا ب20. وبعده يدخلها عليه ويتزوجها ويتزوج. يقولون انه بدا يرمي حصى صغير على الجيران، لان عندهم عاده في المدينه كان اذا ناب الانسان من الجيران نائبه، يعني جاه شيء حادثه او شيء، بدل ما في تلغراف ولا تلفون، ما في برقيات ولا تلفونات ولا مراسلين، يرمي حصى صغير على الجار يعرفون ان عنده شيء. وراك يا ابو وداع قال زوجني سعيد بن نسيب ابنته، ويدعون له بالخير والبركة. اللي عنده قليل من الزيت يجيبه، اللي عنده قليل من القمح من الطحين يجيبه، اللي عنده قليل من السمن يجيبه، اللي عنده قليل من العسل يجيبه، وماله عليه البيت من الخير. وتزوج وسعيد بها، وسعيد بها. قواعد. ويقول إذا أتاك لما قالوا كيف تفعل، قال سمعت، يعني ينقل هو. ومع أن يقولون إن حديث سعيد بن سيب المرسلة، حديث أبي سعيد المرسلة يحتج بها، لأنها في حكم مرفوع، لأنه فتشت، ما في واحد مراسيله يحتج بها إلا سعيد بن سيب. إذا أرسل عن الصحابي ولم يذكر الصحابي اللي روى عنه، لأنه ما رواه عن رسول الله، إنما روى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لأنه فتشت أحاديث المرسلة فوجدت كلها مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس من 11 سنة من الرسول، وله أحاديث أكثر من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله، لكن لما كان يسأل يقول حدثني فلان، مرة يقول له أنت ما كنت موجود يوم كذا وكذا، النبي قال لا حدثني بها فلان، حدثني بها فلان، حدثني بها فلان، لما يسأل يبين من جاء. وطبعا الصحابي ثقة، إذا قال الرسول خلاص، لا يمكن يقول قال الرسول إلا هو موقن إيقان تام بأنه خبر صحيح. فيقول إذا أتاكم، يقول سعيد بن سيب، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عظيم. وضع لنا الأئمة قواعد أصول الفقه، الكتاب، السنة، براءة الذمة. مش معنى براءة الذمة، يعني يقولون أيضا، أزودها شوية، يقولون أيضا النفي، الحكم بالنفي الأصلي، بالنفي الأصلي، نفس المعنى، هذا هو المعنى الأول. أو تقول أنت الأصل في الأشياء براءة الذمة حتى يثبت أنها لحقها شيء. يعني ولد ولد يجي واحد يدعي عليه دين، منين جاء الدين ده؟ الولد هاتوا نازل من بطن امه ماله 5 دقائق، ليش تلزمه بدين؟ منين جاء الدين ده؟ استلف منك هو، او انت اقرضته، او سرقت، ما عليه لك شيء. مع الاصل براءة الذمة. انا بدل ما نضرب هذا مثلا جاء واحد وضع يده على قطعة ارض بيضة، ارض بيضة، وضع يده عليه وقال هذه ارض، وادعى انها ارض. نقول له معك صك بها؟ يقول ما معي صك. ومنين جبتها؟ قال وضعت يدي عليها. جاء رجل آخر وقال أنا معي صك له 100 سنة، هذا الصك حقي يحدث هذه الأرض بذاتها. نأخذ بالوضع اليد ولا باللي معه صك على عين الأرض؟ ذاك ما معه شيء، نأخذ بالصك الأصلي حتى يرد ما ينقض هذا الصك الأصلي. يعني الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة حتى يثبت، ويسموه الحكم الأصلي، البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. فالأصل البراءة حتى يرد ما يشغل هذه الذمة. فإذا ثبت شيء يشغل الذمة هذه تثبت، إن وجدت شيء يثبت، وتبطل البراءة الأصلية، تبطل بما جاء من الإثبات الجديد. هذا هو الأصل. فيه استصحاب الحكم أو استصحاب الحال. اللي قال أن الأرض هذه وجاب عليها شهود من 20 سنة أو 30 سنة هلو ولا تزال في يده، هذا استصحاب حال. استصحاب الحكم، لو واحد معه حكم من قاضي بأنه صار كذا وكذا وأنه برئ ذمته من فلان ما عليه دين له واعترض ذاك وراحت للتمييز ورجعت مصدقة، ما يجوز أبدا لقاضي أن ينظر في إشغال ذمة هذا الرجل بعد ثبوت براءة ذمته بصك شرعي، يعني استصحاب الحكم حتى ما ينقضه طبعا ما دام ثبت بدليل قطعي، لأنه بمجرد ما يؤيده ثلاث قضاة بعد قاضي يكتسب القطعية. طبعا هذا سر على هذه البلاد المباركة، سر على هذا إن إذا قضى القاضي مهما كان القاضي كبير يقولوا للحكم عليه القاضي انت لك اعتراض، يقول تقولوا قدموا في خلال 10 ايام وفي شهر وارفعوا للتمييز لائحه الاعتراض وارفعوا للتمييز، تروح للتمييز يدرسها ثلاثه من كبار القضاه، فاذا ايدوا الحكم انت اكتسب القطعيه ولا يجوز ايقافه بحال. بعض الناس ما يقف يقول لا بروح للمقام السامي عشان اطلب اعاده مجلس القضاء الاعلى، احيانا طبعا المقام السامي يحيله للقضاء الاعلى عشان يعني راحه النفس، والغالب ان مجلس القضاء الاعلى يؤيد ما جاء من التمييز والمدح لان هذا استصحاب الحكم ولم ياتي ما ينقضه. هذا كله في شريعتنا. الدليل الرابع من المتفق عليه اللي ما في خلاف بين العلماء الاجماع، والاجماع ينقسم الى قسمين، اولا اجماع الصحابه واجماع ما بعد الصحابه. إذا أجمع أصحاب النبي على شيء صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن ينقض هذا الإجماع بحال من الأحوال، والإجماع حجة مستقلة لا يحتاج إلى بيان مستند، يعني ما تقول وش مستند، بعض العلماء يقول ومستند الإجماع كذا، ما هو بلازم، أصل الإجماع حجة ذاتية لا تجتمع أمة النبي على ضلالة صلى الله عليه وسلم، فالإجماع حجة مستقلة ما يحتاج إلى مستند، لكن قد يكون معه مع الإجماع سبقه كتاب الله وسنة رسول. إحنا نقول مثلا الصلوات خمس صلوات كتاب الله وسنة رسول وإجماع المسلمين، الصبح ركعتين كتاب الله وإجماع المسلمين، الظهر أربع ركعات وتقرى سرية إجماع المسلمين مع كتاب الله وسنة رسول، العصر أربع إجماع المسلمين، الزكاة كذا كإجماع المسلمين، وأيضا كذا وكذا ما فيها خلاف. إجماع الصحابة هذا متفق عليه عند جميع أهل العلم. إجماع غير الصحابة صار فيه بعض الخلاف، قال بعض العلماء كيف يجتمعوا، تشتتوا في الأمصار شرق وغرب وشمال وجنوب، فكيف يبي يجتمعون على مسألة؟ طبعا عادة المسلمين أهل الحل والعقد في كل بلد، في كل بلاد المسلمين كانت المسلمين لا والإمام واحد يحكم بلاد الإسلام من مشارقها، عمر الخطاب ابن الخطاب يقول لو عثرت كما قلت البارحة شاء في العراق لخشيت أن أسأل عنها لماذا لم تعبد طريق، ما كان دول وحكم بحاكم واحد وعماله في كل البلاد، إذا احتاجوا لشيء يستشير أهل الحل والعقد اللي هم كبار الرجال أصحاب المشورة سنها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا يعني يشاور أصحابه في الأمر كما قال عز وجل وشاورهم في الأمر، وكان أبو بكر يستشير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن الخطاب يستشير وله مجلس شورى معين محدد من أكابر أصحاب النبي، ودخل فيهم ابن عباس رضي الله عنه، دخل فيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يعني هذا كان عمله، واستمرت السورة في المسلمين ولله الحمد والمنة معروفة معهودة مكتوبة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، في الكتاب الشعرة وشاورهم في الأمر وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، فالاستشارة موجودة. الإجماع ينقسم إلى قسمين، إجماع سكوتي وإجماع نطقي لفظي، أجمع المسلمون على كذا، بس الأكثر أهل العلم على أن الإجماع حجة سواء كان سكوتيا أو كان نطقيا، يعني مصرحا به بالكلام بأنهم أجمع على كذا أنه حجة، ولا يجوز لمجتهد، لا يجوز لعالم في مشارق الأرض ومغاربها ينتمي إلى سنة إلى شريعة النبي محمد وسنته صلوات الله وسلامه عليه، ما يجوز لعالم أبدا أن يفتي في مسألة إلا بعد ما يعرف نص الكتاب فيها أو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أو هي خاضعة للبرارة الصينية، ويرجع إلى إجماع المسلمين، يقرأ الإجماع في المسألة، لأنه لا يحل له أن يخرق الإجماع. لا يحل لعالم، فإذا أفتى عالم، إذا أفتى عالم وفتواه تخرق ما أجمع، يرد هو وفتواه، ولا قيمة له ولا لفتواه مهما كان منصبه ومهما كان منزله. هذا طبعا، هذه الأمور مجمع عليها تقريبا، إجماع الصحابة والبراءة الأصلية والكتاب والسنة، هذا محل إجماع. باقي مسائل كقول الصحابي في حق غير الصحابة، يعني لو نقل عن واحد من الصحابة أنه قال في حكم الأحكام كذا، هل الصحابة وافقوه عليه ولا ما وافقوه؟ إن كانوا ما وافقوه عليه ما يعتبر قوله حجة، اعتبر الصحابي هذا قال فتوى في مسألة والثاني قال فتوى مسألة، لا يعتبر هذا حجة على هذا ولا هذا حجة على هذا. وللعالم أن يراجع أقرب القولين لكتاب الله وسنة رسوله. يعني مثلا يقول الله تبارك وتعالى في حكم التنزيل، فأي تحريم النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، طبعا يشمل الأختين من الرضاع والأختين من النسب، ويجمع الأختين الحرتين والأختين العبدتين المملوكتين. كلمة أن تجمعوا بين الأختين يشمل الأختين من النسب لأب أو لأم، ويجمع الأختين من الرضاعة، ويجمع الأختين الحرتين، ويشمل الأختين الأمتين. لو كان واحد اشترى أمتين يباعن في السجوم أختين، لا يحل له أن ينكح الثنتين معا بالوطء، طبعا بالملك اليمين بالتسري. إذا تسرى واحدة حرمت عليه الأخرى. فلا يجمع بين الأختين، لأنه جاء في بعض الأثر ملعون من جمع ماءه في رحم أختين، ملعون من جمع ماءه في رحم أختين. لما سئل عنها ما عند أهل العلم خلاف في الأختين من النسب، يعني لم يختلف العلماء في تحريم الأختين الجمع بين الأختين من النسب، ولم يختلف العلماء في تحريم الأختين من الرضاع، إنما اختلفوا في الأمتين هل يجوز له أن يجمع. قال عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث ذو النورين، حرمتهما آية وأباحتهما آية. وش الآية اللي حرمت؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قدرنا أخت. وش الآية اللي أحلت؟ قال والمحصنات من النساء، إلا اللي وراها مباشرة، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستنى ما ملكت الأيمان. فقال عثمان توقف عثمان. قال والله أنا ما أنا مفتي فيها، لأن آية حرمتهما وآية أباحت، يعني بعمومها أباحتهما، لكن جاء العلماء وأهل العلم من الصحابة وغيرهم بعد عثمان وأطبقوا على التحريم، لأن الأصل في الأفضاع التحريم والحل طارئ. الأصل في الفروج إنها محرمة، ولا يحل لأحد أن يقربها إلا على كتاب الله وسنة رسوله، بعهد يتعهد به في زواج شرعي أو تسري باليمين. لكن مجرد التسري إذا كانوا أختين ما لأن الأصل فيها التحريم لا الإباحة، في أشياء الأصل فيها الإباحة، وفي أشياء الحظر فيها هو الأصل، فما كان الحظر فيه أصلا ما ينبغي الهجوم عليه بالإباحة إلا بدليل. وإذا كان الأصل الإباحة لو هجمت عليهم يضرك، لو كان الأصل في الشيء الإباحة الأصل، لأن بعض العلماء يستدل بقوله خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا دليل عن أصل الإباحة مخلوق لنا. لكن لو سبق إليها يد ملكتها، لو أن إنسان كما سبق إلى أرض موات برية بعيدة عن العمران، ليس فيها مرافق للمسلمين، ما فيها مرافق للمسلمين، لا شوارع ولا محلات ولا الدولة محتاجاها ولا أحد محتاجها، أرض برية خلاء بعيدة، ووضع يده عليها. الأصل أن يستأذن الإمام، فإن أذن له الإمام بإحيائها فأحياها ملكها عند جميع أهل العلم. وإن لم يستأذن الإمام وسبقت يده إليها جماعات من أهل العلم يقولوا ملكها أيضا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. المهم أنا أسوق هذا كله لبيان أن هناك قواعد لا توجد عند غيره. لي قاعدة يقول يعني مثلا لو واحد دم زجاجة وكسرها في طريق الناس اللي طلعوا من المسجد، هو لو راح في أصل جدار وكسرها نحكمه؟ ما نحكمه، لأنه ما أذى أحدا ولا هناك خطر على الناس منها. لكن لو جاء عند باب المسجد وكسر الزجاجة، أو جاء عند الطريق وحط مسامير، يمكن هو علشان يصلح الكفر ويصحح ده حط مسامير عشان تخرب الكفرات ويروحوا له، نقول عاصي آثم. عاصي إذا كان الرجل اللي لقى شوكة في الطريق، غصن شوك في الطريق، قال لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فأدخله الله الجنة بسبب غصن الشوك اللي أزاله من طريق المسلمين. لو واحد عنده مثلا لقى حفر عند بيته ولا في محله وقام وقال الله البلدية ما جت صلحتها، أنا بقوم أصلحها، أنا أبا أجيب لي كم رد ذاك ونحطه فيه عشان ما تقع فيه الناس ويطيح فيه الأعمى وغير الأعمى، نقول له جزاك الله أحسنت ولك على ذاك فضل عظيم عند الله عز وجل. يعني قواعد. طيب ليش حرمنا هذا وأبحنا هذا؟ هذا إحسان وهذا إساءة. والنبي لا لا كما جاء في هو الحديث لا ضرر ولا ضرار، في خلاف عند أهل العلم في سنده. حديث لا ضرر ولا ضرار العلماء مختلفين في سنده، لكن هو يدل على قاعدة أطبق عليها أهل العلم، وقد يطبق أهل العلم على القول في حكم من الأحكام والحديث اللي ورد فيه ضعيف، لكن عمدتهم ما هو الحديث الضعيف، عمدتهم ما أطبق عليه المسلم أنهم أجمعوا عليه وأطبقوا عليه. يعني مثلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور. الرسول يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء. النبي يقول إن عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا أن تغير لونه أو صفة أو طعمه أو ريحه. إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه صار نجسا. جزء الحديث الأول صحيح باتفاق أهل العلم، والاستثناء ضعيف باتفاق المحدثين. النص الأخير من الحديث ضعيف عند جميع المحدثين إلا أن تغير لونه وطعمه، لكن العلماء مجمعون على أنه إذا تغير الماء القليل لونه أو طعمه أو ريحه بسبب نجاسة حدثت فيه فهو نجس، لا يجوز التطهر به ولا الوضوء منه ولا شربه ولا غير ذلك من القبيل من الكلام. يعني الحديث جزء الحديث ضعيف صحيح صحيح، ولكن الجزء الضعيف جاء في معنى حكم إجماع ما هو الحديث هو الإجماع، فيعمل بالإجماع لا بالحديث. هذا مثال. وكذلك جاء في القرآن: من بعد وصية يوصى بها أو غير مضار، من بعد وصية يوصى بها أو غير مضار، فحرم الله عز وجل المضار في كل شيء. أن المرأة تضر جارتها أو جار يعني جارتها من في الزواج، أو تضر جيرانها في البيوت، أو الرجل يضر جاره في كذا، أو يضر الناس المسلمين في كذا، كل الضرر محرم لا ضرر. وصار القاعدة وإن كان الحديث ضعيف لكنه قاعدة صارت عند علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء أصول الفقه: لا ضرر ولا ضرر. هذا لو جات أي حادثة، كل يوم تجد حوادث وكتاب الله يكفيها ويشفيها. كل يوم على عدد البشر لو جد حوادث، لو جد تجد حادثة لو كانت في حكم شريعة الإسلام على طول يجد لها القاضي اللي الله يفتح على قلبه ويشرح صدره ويمتنع عن الكبر والغطرسة ويستقيم لله عز وجل ويكون نيته وجه الله تبارك وتعالى، ولا عنده إلا إرضاء الله، إرضاء الله عز وجل بما يحكم، ليشرح الله صدره. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه الله في الدين عرف من أين يجيب الحكم بما عرف من كتاب الله، وعلى أنه ما يستعجل على طول يخبطها ويروح، إنما يتأنى ويسأل من حوله من أهل العلم. المفروض في كل قاضي إنما يحكم في مسألة، وخصوصا إذا أشكلت عليه وكان فيها ريح الشبهة، إلا أن يسأل القضاه اللي عنده، وإذا ما كان عنده قضاه يسأل العلماء اللي حوله، وإذا ما كان عنده علماء يكتب للبعيدين عنه. هذا هو الأصل منصوص عليه في كتب الفقه، منصوص عليه في كتب الفقه، إن ينبغي للقاضي أن يدني العلماء بجواره ليستشيرهم في المسائل التي قد يكون فيها إشكال. هذا طبعا كله مثال، وهي ميزة لا توجد عند غيرنا. وهذا مثال من الأمثلة التي أشارت إليها الآية في قوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعد آية يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، في الآية 34: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب. لاحظ وش المناسبة بين هذا المقام وما سبقه من المقامات القريبة هذه، عندما قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الذي حظ المسلمين على قتال هؤلاء الذين لا يكفر بالله ورسوله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عنهم صغرون. وقالت يبين استحقاقهم للقتل: قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم ما عندهم دليل، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يشبهون الكفار من كل جنس عجم وعرب، يضاهئون قول الذين كفروا من قاتلهم الله لعنهم وأبعدهم، أن يؤفكون كيف يصرفون عن هذا النور إلى الظلمات والدياجير يعيشون فيها، أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. فإذا قال لنا في الآية اللي قبل آيتين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، بعض الناس يمكن يغتر يقول للعلماء دول يمكن كبار الأحبار والرهبان دول يعني يستحقون التعظيم. هو العالم طبعا ينبغي أن يكرم، اللي يكرم العلماء ما في شك أنه ما يكرمهم إلا حبا لله وحبا لرسوله، اللي بيكرم العلماء بيكرمه حبا لله وحبا لرسوله، لأنه هو اللي بيدونه على طريق على كتابه وعلى سنة رسوله، هذا ما فيه إشكال. لكن إذا كان العالم عيشته فساد في فساد ما يستحق التكريم، ما بالك باللي يجعلونه إلها من دون الله، يرفعون هؤلاء الفاسقين الدجالين الكذابين يجعلونهم آلهة وأربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم الأحبار العلماء ورهبانهم، الرهبان العباد على غير بصيرة، الرهبان العباد والأحبار العلماء، الأحبار جمع حبر والرهبان جمع راهب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يستحقون يعبدون، هم يستحقون مجرد تقول لهم السلام ولا تكلم ولا تكرمهم، هم يستحقون الضرب بالنعال على رؤوسهم وأن يوضعوا في السجون حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، لأن عيشتهم على الكذب والدجل والغش والرشوة والتزوير، ولم يكتفوا بالكذب على الناس بل جعلوا أهم الكذب على الله عز وجل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. وهنا يقول: يا أيها الذين آمنوا، طبعا أنت تعرف إن كل آية صدرت بقوله يا أيها الذين آمنوا يجب على المسلم أن يحط أذنه عندها، لأنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه وتنهى عنه. وشوف الآية نصفين، النصف الأول لاحظها معي، النصف الأول: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، هذا النصف الأول. النصف الثاني: والذين يكنزون الذهب والفضة، هذا أعم من الأحبار والرهبان، يعني الأحبار والرهبان هذا النصف الأول له وثيقة من أجله. النصف الثاني أعم: والذين يكنز، سواء كان حبر ولا غير حبر، سواء كان راهب ولا غير راهب، سواء كان يهودي ولا نصراني ولا ينتمي للإسلام من أي جنس ومن أي لون. شوف النصف الأول يحذر من طائفة معينة، والنصف الثاني يحذر كل من عنده مال أن ألا يفعل فيه ما يأمره الله عز وجل به وما يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في، وطبعا الأحبار والرهبان يدخلون فيها، الرحبان والرهبان اللي يأكلون أموال الباطل ويصدون عن سبيل الله، يكنزون الذهب والفضة ضمن من يكنز سواء كان عربيا أو عجميا وكان مسلما أو غير مسلم، يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم. وليش الجباه والجنوب؟ لأنها يعني اللسع فيها ووضع الجمر عليها ما يعادل الجمر على الظهر أو الجمر على محلات أخرى. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. احنا نكتفي في التفسير، تفسير هذه الآية بحديث نصف الآية الأول، طبعا نصف الآية الأولى منهما، نصف الآية: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طبعا معروف أنهم لما قربنا يقول للمسلمين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوهم يعلمون. في آيات كثيرة تبين أنهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه طبيعته. لكن أنا بسوق حديث لأنه يمكن يحفظ هذا الحديث. سلمان الفارسي رجل من فارس. البخاري جاب له عنوان في كتاب في الصحيح ذاك على سلمان، وأنه قال إنه انتقل من رب إلى رب حوالي 11، يسمون رب يعني سيد، من سيد إلى سيد. وقال البخاري في الصحيح وكان إن سلمان يقول أنا من رامة هرمز. والظاهر والعلم عند الله إن رامة هرمز، أنا والله ما نضبطها بالحين، إن رامة هرمز إنها هي وأصبهان أو أصبهان متقاربة. فمحمد بن إسحاق في السيرة النبوية، محمد بن إسحاق شيخ كبير من قرنا مالك، وكان يقعد في آخر المسجد النبوي، يمكن ما هو محلنا هذا، أقرب شوي، لأن هذه كلها زيادات. وكان يقعد في آخر المسجد النبوي والإمام مالك في صدره، وكان بينهم بعض الشيء كالمعاصرين في الغالب يصير بينهم نوع من التنافس ونوع من كذا، بعض الناس يصير. وكان المالك يطعن عليه، لكن عند علماء الحديث قاطبة، ما عدا رأي مالك فيه أنه ثقة مدلس. ومعنى الثقة يعني مقبول، إذا قال الرسول، إذا قال عن الرسول حديث فهو مقبول يحتج به إذا كان كل الرجال ثقة. لكن معنى مدلس إذا قال عن، نقول له خليك ما نقبل حديثك. إذا قال حدثني نقول قبلت حديثك. إذا صرح المدلس، أي شيخ من العلماء اللي أهل الحديث إذا وصف بأنه مدلس، إذا عن رد حديثه وما يقبل. وإذا صرح بالتحديد قال حدثني فيقبل حديثه ويحتج به وهو حديث صحيح ما دام صحيح. يقول محمد بن إسحاق في السيرة النبوية: حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة، شيخ كبير من كبار السلف، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. السائل يسأل: هل تصح صلاة الجنازة داخل انسياج المقبرة؟ يصح، أن صلاة الجنازة ما هي كصلاة الصبح والظهر والعصر وصلاة النافلة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور واتخاذها مساجد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة على القبور واتخاذها مساجد عليه الصلاة والسلام. والبخاري يقول: ورأى ابن رجلا أو رأى أنس رجلا يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. رأى أنس رجلا يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، يحذر ويقول له: هنا قبر، انت ما لاحظت ان هنا قبر؟ ولكن رجل اكمل صلاته ولم يمره بإعادة الصلاة، فدل ذلك على صحة الصلاة مع الكراهة. اما صلاة الجنازة ما فيها اي شيء، اذا صلى على القبر ما لم يغلب عليه التفسخ، ما فيها شيء. رجل حلف على كتاب الله كاذبا أنه أخذ شيئا مضطرا، حلف أنه أخذ الشيء مضطرا لحل مشكلة بين رجل وزوجته، خوفا من هدم بيت أصحاب المشكلة. ما هذه هدم بيته يعني؟ يعني من الطلاق؟ ولا هدم بيته يعني هدم مثل ما يعمل اليهود مع الفلسطينيين يهدمون بيوتهم؟ يعني هدم بيته يعني الطلاق المرأة يعني؟ لا، لا يكذب أبدا بهذا الحال، ولا يحلف على كتاب الله كاذبا، لأن هذا يمين غموس، والغمين الغموس يدع الديار بلاقع، يخرب البيوت. وأنا ذكرت أكثر من مرة أنه قلت أن اليمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اليمين المنعقدة، واليمين اللاغو، واليمين الغموس. اليمين المنعقدة أن تحلف على شيء المستقبل، في المستقبل إنك تفعله أو تحلف إنك ما تفعله. هذا إن حلفت عليه إنك ما تفعل هذا الشيء ورأيت غيره خيرا منه، يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وربنا يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. هذا اليمين المنعقد، وهو اليمين الشرط طبعا اللي يجوز للإنسان أن يفعله. لا تكثر من الحلف، لا تكثر من الحلف، وإذا حلفت احلف أنت صادق، احلف أنت صادق. وإذا حلفت على شيء، مثلا حلفت إنك ما تكلم أخوك ولا ابن عمك ولا قريبك ولا إنك تطلق إنك تفعل كذا تفعل كذا، كفر عن يمينك واترك ولا شيء عليك. كفر ولا شيء. من رأى من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا فليأتي الذي هو خير وليكفر عنه. هذه واحدة. الثانية اللي هي من اللغو، أن يحلف على شيء يظنه كما قال والأمر بخلافه. وضربت له مثل: لو شفت واحد جاي من بعيد وعيونك تمشي الحال، وقلت: هذا إبراهيم اللي جاي، إبراهيم ابن فلان. قال لك: لا واحد، لا هذا محمد ابن فلان. قلت: لا هذا إبراهيم. قال: والله إنه محمد. هو بيحلف يقول: والله إنه محمد، على غالب ظنه، على غلب ظنه، على ما ورأته عينيه قالت له ان هذا محمد، ورأته ان هذا محمد، فحلف. هذا لا شيء عليه، هذا من يمين الله. لا عليه كفارة ولا عليه اي شيء، ما عليه اي شيء، لا يؤاخذكم الله باللغو. كذلك اللي يجري على اليمين، اللي يجري على اللسان من غير نية، من غير نية الحلف، قول الله تيجي، هو ما قصد اليمين، والله تروح، والله انا فعلت كذا، هو ما قصد يمين. هذا ما ينبغي أن يعتاد الإنسان، لكن لا كفارة، ما يحتاج كفارة، وهو من يمين الله. ما يجري على اللسان كقولك نعم والله بلى والله وانت ما قصدت الحلف، هذا ينص أهل العلم من أصحاب النبي محمد ومن بعدهم على أنه يمين لاغو ولا شيء على صاحبه، لا كفارة ولا يحتاج لشيء. الثالث يمين الغموس، وهو أن يحلف عامدا كاذبا على شيء مضى ما هو جاي. إنسان يقول: والله أنا فعلتك وهو ما فعل، والله إني فعلت كذا هو فعل، يقول: والله إني فعلت كذا هو ما فعل، أو والله ما فعلت إني فعلته ما فعل، أو يقول ما فعلته فعل. هذا يسمى يمين الغموس. ومعنى يمين غموس يعني يغمس صاحبها في نار جهنم. معنى غموس إني يغمس صاحبه في نار جهنم. وفي أثر: اليمين الغموس تدع الديار بلاقع. وقد روى البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من قريش استأجروا رجلا من بني هاشم في رحلتهم إلى اليمن، فلما كانوا في بعض الطريق الأجير الهاشمي عند التاجر القرشي، ماشيين رايحين اليمن في رحلة الشتاء، في رحلة الشتاء، فلما رأى في الطريق واحد من من من من من من المرافقين له مع وعرين انقطع شوال، الرباط حق شوال من الأشولة اللي عليها على بعيره، فبدأ البعير يضطرب كل ما طاح منه شيء. فقال لهذا الأجير الهاشمي: اعطيني عقال بعيرك عشان أربط به فم الجوال هذا حقي. فأعطى عقال البعير، فلما جرع الحلال وقال للقرشي للهاشمي: عقل الإبل، عقلها كلها إلا واحد. قال: وين العقال حقي ذا؟ قال: ما له عقال. قال: لا أنا عارف. وضرب ضربة سقط على الأرض، صار لا ميت ولا حي، خلاه للموت وراح بالإبل. شوية ومر واحد من اليمن على هذا الصريع وبه رمك. قال له: من أي؟ قال: من اليمن. وين تروح؟ قال: إلى مكة. قال: تشهد الموسم؟ قال: نعم أشهد الموسم. قال: هل أنت تحمل عني رسالة مرة واحدة من الدهر؟ ما أنت حامل عني بعدها ولا قبله. قال: نعم. قال: إذا أتيت مكة فاصعد على جبل الصفا ونادي يا بني هاشم فإذا اجتمعوا لك قل يا بني عبد المطلب، فإذا اجتمعوا لك قل أين أبو طالب، فإذا جاءك أبو طالب قل له إن فلانا القرشي قتل فلانا الهاشمي في عقال بعير. فلما جاء التاجر القرشي إلى مكة قبل اليمن ما يصل، قال له أبو طالب وين أجي وين صاحبنا؟ قال مرض في الطريق وأحسنت عليه وعالجته كذا ومات ودفنت هناك. صدقه أبو طالب الصراحة. بعد كم يوم وإذا واحد يصرخ على جبل الصفا يا بني هاشم، قالوا لبيك على عادته. قال يا بني عبد المطلب، قال هؤلاء بني عبد المطلب، لأن بني هاشم كثيرين، بني شمس بني كل كثيرين وصاروا أفخاذ. فقال يا بني عبد المطلب، قالوا نحن لبيك. قال أين أبو طالب؟ قالوا هذا أبو طالب سيد الأباطح. قال يا أبا طالب إن فلانا القرشي قتل فلانا الهاشم في عقال بعير. قال يا أبو طالب تعالوا، إما تسلمن للقبيلة حقته، إما تسلمن صاحبكم نقتله بصاحبنا، وإما تعطونا 100 من الإبل ديته، فإن أبيتم لا تعطونا نقتله ولا تعطونا ديته يحلف 50 منكم. هذه كانت أول قسامة في الجاهلية وأقرها الإسلام، يحلف 50 منكم أنهم ما قتلوا ولا علموا له قاتلا ولا قتله صاحبه. قالوا الحلف سهل، فاجتمعوا للحلف، فهم صفنهم 50 رجال، وإذا امرأة جاءت تسوق بعيرين قدامها تطرد البعيرين قدامها وتقول يا أبا طالب لا تصرع يمين ولدي حيث تصرع الأيمان، هذا ولدي لا عليه ناقتين لأنها 100 ناقة على 50 يمين، هذه ناقتين خذهم وخلي ولدي لا يحلف. ففي رجل من 50 الآخرين قال وأنا ما أنا بقل من المرأة يا أبا طالب أجيب لك ناقتين وخليني. فحلف 48 أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا ولا قتله صاحبهم، فيحلف عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبيه أنه ما حال الحول وفي 48 عين تطرف. كانوا كفار وكذا. فهل يجوز لأحد عشان ما يطلق خليه يطلقها؟ ورق ربنا وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. مثل ما يقولوا ما هي جنة نصارى، هذه زواج إسلامي، إن أحسن كانت العشرة ولا فيها مضرة يبارك فيها الله، وإن صارت كلها نكد يقول الشاعر ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.